إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد قضى الله عز وجل أن تكون هذه الدنيا دار بلاء وامتحان ودار مصائب وأكدار. يبتلي الله عز وجل فيها عباده ليتبين الصابر المحتسب المؤمن بقضاء الله وقدره من الذي يجزع ويتسخط لما قدره الله عز وجل عليه. وكلما كانت المصيبة أعظم كان الصبر عليها فيه الجزاء الأعظم. واعلموا، جملكم الله بعزة الاتباع وجنبكم مذلة الابتداع، أن البلاء الذي يصيب العبد إما أن يكون في نفسه، وإما أن يكون في ماله، وإما أن يكون في عرضه، وإما أن يكون في أهله ومن يحب، والناس كلهم مشتركون في حصول هذا البلاء. وإن من علامات محبة الله عز وجل لعبده أن يبتليه ويوفقه للصبر، فقد ابتلى الله عز وجل الأنبياء والصالحون ولكنهم صبروا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الإمام الترمذي وهو في السلسلة الصحيحة. أيها المبتلى المصاب، اعلم علم يقين أن الذي ابتلاك بالمصيبة هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه لم يبتلي عبده المؤمن ليهلكه أو ليعذبه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا على بابه لائذا بجنابه مكسور القلب بين يدي ربه رافعا شكواه إلى الله عز وجل، فيزداد العبد بذلك قربا من ربه سبحانه وتعالى. فأبشر يا من صبرت واحتسبت، أبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. عباد الله، منزلة الصبر من أعظم المنازل التي حظ عليها الإسلام، وقد ذكرها الله عز وجل في أكثر من 90 موضعا في كتابه، وجعل جزاء الصبر من أعظم الجزاء وأجله. يقول عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول بعض السلف: لا تكال الأجور للصابرين ولا توزن، وإنما تغرف لهم غرفا. واعلموا أن الصبر في الشرع هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، وفعل كل ما ينافي الصبر والرضا. واعلموا أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا موفقا للخير. يقول عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصدى يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته وقال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، اعلموا أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله عز وجل به من الطاعات، فعلى العبد أن يصبر لأداء كل ما أمره الله عز وجل وعلى كل ما افترضه عليه، فيصبر على إقام الصلوات في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، ويصبر على بر والديه، ويصبر على كل طاعة أمر بها. ثانيا، صبر عما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي، فعلى العبد أن يصبر ويكف نفسه على أن لا يقع فيما حرم الله عز وجل، فيمنع نفسه ويجاهدها على أن لا تقع فيما حرم الله، فيكبح شهوته ونفسه عن القيام بالكبائر أو الوقوع في الصغائر. ثالثا، صبر على أقدار الله عز وجل التي يجريها الله سبحانه عز وجل على عبده، فيصبر المؤمن لفقد قريب أو لفقد مال أو لحصول ما يكرهه في نفسه أو ماله أو أهله. واعلموا أن من أصيب بشيء من ذلك فعليه أن يعلم أن ذلك وقع بقضاء الله وقدره، فما على العبد إلا الصبر والاحتساب والرضا، وأن يستسلم لقضاء الله، وأن يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. عن أم سلمة رضي الله عنه وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: ثم قلتها، أي قالت الذكر الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله الذي يبتلى، قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي صار النبي عليه الصلاة والسلام زوجا لها، وصارت هي أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فمن صبر واحتسب وسلم واسترجع فليعلم أن الله عز وجل يعوضه خيرا مما ذهب منه. أيها المؤمنون، عباد الله، إن مما ينافي الصبر فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلونه عند المصائب من النياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذه الأفعال من الكبائر، ولهذا تبرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فاعلها، وهي أفعال وأعمال تنافي الصبر والاحتساب، وتدل على الجزع والتسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. ومعنى لطم الخدود أي ضرب الخدود باليدين أو جرحها بالأظافر ونحو ذلك جزعا على الميت وتسخطا. وشق الجيوب هو قطع الثياب من جهة الصدر جزعا على الميت وعلى فقده. ومعنى الدعاء بدعوى الجاهلية هو الدعاء بالويل والثبور والشر والهلاك وغيره، ويدخل في ذلك ما كان كل فعل أو قول يدل على الجزع والتسخط. وأما دمع العين وظهور الحزن على العبد فإن ذلك لا يلام عليه العبد، وليس هو من التسخط ولا من الجزع، بل هو من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلب المؤمن. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: دخلنا على النبي عليه الصلاة والسلام وابنه إبراهيم يجود بنفسه، قال: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: وأنت يا رسول الله، أي وأنت يا رسول الله تدمع عينيك عند المصيبة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. عباد الله، إن أمر المؤمن كله خير. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والخير الحاصل للشاكرين هو الزيادة، يقول عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. والخير الحاصل للصابرين هو الأجر والثواب والمغفرة، يقول سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عباد الله، الناس في هذه الدنيا بين حالين: إما مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو مبتلى ببلية لينظر كيف صبره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهر، وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها، فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، والفقر يصرف عليه خلق كثير، والغنى لا يصرف عليه إلا أقل منهم، ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، لأن فتنة الفقر أهون، وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر. لكن لما كان في السراء اللذة وفي الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء. وقال رحمه الله: العوارض والمحن كالحر والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما، ولم يغتم لذلك، ولم يحزن. اعلموا عباد الله أن أعظم المصائب المصيبة في الدين، فمن سلم له دينه هانت عليه كل مصيبة بعد ذلك. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المبتلى إلى الصبر، وأن يرزقه الرضا بقضاء الله وقدره. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإسلام وعلى السنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.